بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في قصة الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أجدبت الأرض كما عبر يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا، فمرت الأرض بجدب وقحط، وأدركهم الجوع مما جعلهم يقصدون أرض مصر. وحصل موقف مع إخوته ذكر في اللقاء الماضي، وطلب يوسف عليه الصلاة والسلام من إخوته الذين من أبيه أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم، هو يريد أخاه الشقيق بنيامين. وبعد ما حصل من عهد وميثاق، لكنه مستثنى، إن حصل شيء بقدر الله عز وجل فهذا شيء خارج عن يعقوب وعن أبنائه جميعا إلا أن يحاط بكم. ثم انطلقوا، وكانوا في المرة الأولى عددهم 10، وفي المرة الثانية زادوا أخاهم بنيامين فأصبحوا 11 رجلا. ولما دخلوا على يوسف، هؤلاء على 11، آوى إليه أخاه، هو طلب من كل اثنين أن يكونوا في مكان، وكذلك وعدهم بأن ينزلهم منزلا يليق بهم، وأنا خير المنزلين لكم ضيافة خاصة. فلما طلب من كل اثنين، كل اثنين كانوا في مكان، بقي واحد. هم 10، هم الإخوة من أب، بقي هذا بنيامين آوى إليه أخاه، آواه يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال له: إني أنا أخوك. ما تكبر عليه، ما قال أنا لي منصب، لا، الآن يتكلم معه بكلام أخوي، بينهم دم، بينهم لحم، بينهم أخوة، بينهم نسب. قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس، لا تغتم ولا تهتم بما فعلوا بي. طبعا هو أخبره، لكن أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يطمئن أخاه بنيامين، وكان هذا سر بينهما، على أن بنيامين لا يخبر إخوته بما حصل، لأن الله عز وجل أراد في هذه الرحلة وفي هذا المجيء الثاني، هم أتوا من أرض كنعان من فلسطين المرة الأولى، وهذه المرة الثانية ومعهم أخوهم بنيامين. فلما جهزهم بجهازهم كان لكل واحد منهم كيله في بعيره، لأنه كان يعطي لكل شخص حمل بعير، فأصبحوا يعني مع كل واحد على بعيره حمل، حمل بعير 11 بعيرا عليه 11 حملة من الطعام والزاد. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه بنيامين. السقاية هو الصواع، ما يكال به هذا الطعام وما يشرب به كذلك. جعل السقاية في رحل أخيه، فلما أرادوا أن يرجعوا إلى أرض فلسطين، خلاص الآن القافلة معبأة من الطعام، فأرادوا أن ينقلبوا إلى أهلهم، أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. هو يقصد هؤلاء 11 ومن معهم، يوقف الجميع: أيتها العير، والعير القافلة التي فيها الدواب وفيها كذلك الطعام وفيها البشر، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ هؤلاء الذين يبحثون عن المسروق مأمورون بأمر يوسف أن الصواع فقد. قالوا، أي إخوة يوسف من أبيه، وأقبلوا عليهم على هؤلاء الذين يبحثون عن هذا الصواع: ماذا تفقدون؟ ماذا فقدتم؟ قالوا نفقد صواع الملك. اصبروا، لا بد أن نفتش كل العير حتى نستخرج هذا الصواع. ولمن جاء به قبل التفتيش حمل بعير، يعني بعير زايد، إنه كان يعطي كل واحد معه بعير يعطيه حمل بعير، معك بعير يعطيه يوسف حمل بعير واحد، لذلك قال ونزداد كيل بعير. ولمن جاء بالصواع حمل بعير زائد، وهذا جعل، وهذا الجعل يعطى لشيء وهو إتيانه بالصواع. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، مضمون، يعني هذه الهدية وهذا الجعل مضمون من عندي يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا إخوة يوسف تالله، وهذا من القسم، وتكررت تالله أكثر من مرة، تالله لقد أثرك الله علينا، تالله تفتى وتذكر يوسف. هنا قالوا تالله لقد علمتم، تحققتم منا لما أتينا في المرة الأولى، كنا نظيفين، ما جئنا لنفسد في الأرض، في أرض مصر ما جئنا لنفسد فيها، وما كنا سارقين، وليست هذه صفاتنا كالسرقة، وأتيناكم هذه المرة الثانية، يعني ما حصل منا سرقة ولا فساد لا في المرة الأولى ولا في الثانية. قالوا الذين يبحثون عن الصواع فما جزاؤه، طبعا هذا بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام، قالوا فما جزاؤه، يعني هم الآن الذين يبحثون عن هذا الصواع، قالوا لإخوة يوسف فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، ما جزاء من لقي أو من لقينا عنده الصواع في رحله إن كنتم كاذبين فيما ذكرتم أنكم لستم بسارقين. هو أراد شيئا عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله تتضح يعني الرؤية من خلال الآيات، لأنه في دين يعقوب حكم لمن يسرق، وكذلك في دين عزيز مصر حكم ثاني، وفي دين تعلمون يعني بشروطه المعتبرة القطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله. هو أراد أن يسألهم، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، الذي يسرق فهو جزاؤه. ما هو جزاؤه عند يعقوب وفي دين يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ أن من يسرق يسترق، يكون عبدا مملوكا، وهذا ما أراده يوسف عليه الصلاة والسلام، يريد طريقة، لكن هذه الطريقة من عند الله عز وجل، من عند الله، سيأتينا بعد قليل. كذلك كدنا ليوسف، من وجد في رحله فهو جزاؤه، لأن في دين الملك، وسيأتينا بعد قليل الاستثناء، دين الملك الذي يسرق إما أن يقتل أو يغرب، ولا يريد لأخيه القتل ولا التغريب، ويريد أن يبقى أخاه عنده، فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، فمن يسرق فقد ظلم نفسه وجزاؤه أن يسترق. وهم ما يعرفون إلا هذا الحكم، إخوته ما يعرفون إلا هذا الحكم اللي هو استرقاق. فبدأ بأوعيتهم، إخوتي من أبي، بأوعيتهم أخذ الحمل الأول الثاني الثالث قبل وعاء أخيه بنيامين، يعني أخر بنيامين، ثم استخرجها من وعاء أخيه. أين الصواع؟ عند بنيامين. كذلك كدنا ليوسف، وهذه من الحيل التي ألقى الله عز وجل في روع يوسف أن يفعلها حتى يتمكن من أخيه بنيامين ليبقى عنده في مصر ولا يرجع معهم. هم الآن حريصين، يعني إلا بنيامين، إلا هذا في ميثاق، خذوا أي واحد فينا، سيأتينا بعد قليل أي واحد، لكن إلا بنيامين، هذا في عهد وميثاق، وفي مشكلة سابقة حصلت، تعهدنا بحفظ يوسف فما رجع معنا، والآن نتعهد بحفظ بنيامين، هذه مصيبة ثانية، أن نرجع إلى أرض كنعان وأرض فلسطين وليس هو معنا. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لا في حكمه بالقتل ولا بالتغريب، إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفوق كل ذي علم عليم، كل من عنده علم لا بد أن يعلم أن غيره هناك من هو أعلم منه، حتى ينتهي إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. لذلك طالب العلم من بغي عليه أن يتواضع لله عز وجل، وكما يقول الإمام أحمد رحمه الله: إنما العلم الخشية، العلم يورثك الخشية. فعندنا لا تكون في الشبر الأول، الشبر الأول فيه تكبر، يأتيك علم بسيط يعني يأتيك الشيطان كأنك أنت أعلم من في الأرض، هذا تكبر. والعلم الثاني لا، يكون فيه تواضع. والثالث يشعرك أنك لا تعلم شيئا. والعلم دائما مرده إلى الله عز وجل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قالوا: إن يسرق. الآن إخوة يوسف رأوا الموضوع ورأوا هذه المصيبة وكشفوا الأمر والصواع في وعاء أخيهم بنيامين. قالوا: إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يقصد من؟ يوسف، لأنه شقيق. قيل أنه أخذ صنما لجده من أمه، لجده من أمه، وكسره فاتهم بالسرقة. اسمه لابان، جده لأمه اسمه لابان، كان عنده صنم يعبده من دون الله عز وجل فكسره فاتهم بالسرقة. وقيل أنه لم يسرق أصلا، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يا إخوة تأملوا في إحسان يوسف، يعني كل ليلة نذكر موقفين أو ثلاثة مواقف كلها فيها إحسان من هذا الصديق. ما تكررت كلمة المحسنين من فراغ في هذه السورة، هو محسن، ما عاتبهم لما قدموا إليه في المرة الأولى ولا الثانية حتى، ولا في اتهامهم لهم له بالسرقة. قال: فأسرها يوسف بنفسه ولم يبدها لهم، ما أظهرها،